العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. نعم، هذه شبهة أخرى للمشركين. فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، يعني إذا تلون عليه الآيات ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، قال هذه في الأصنام، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه في عبادة الأصنام، ومن يدبر الأمر، هذه في عبادة الأصنام. وهم ما عبدوا أصلا، ما عبدوا أحجار، وإنما عبدوا أولياء صالحين. ففرق، كيف تجعل الصالح الولي التقي الصائم القائم تجعله صنما؟ فتلك الآيات كلها التي وردت في القرآن إنما وردت في شأن عباد الأصنام، وهم ما عبدوا الأصنام. إذن فرق بين المسألتين، أرادوا أن يجعلوا لهم وصفا مغاير لوصف السابقين فينفك الحكم عنهم، يعني حيلة، ها؟ أرادوا أن يجعلوا لهم وصفا مغاير لوصف المشركين الأولين الذين نزل عليهم الحكم بتكفيرهم، وهو أن ثم فرقا بين المعبودات. هم اتجهوا إلى أصنام لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعا ولا ضرا، ثم هذه الأصنام ليست لها جاه عند الله تعالى وليست لها مكان، وهؤلاء عبدوا الأولياء أنبياء صالحين وهم لهم جاه ومكان عند الله عز وجل. ففرق بين الحالين. إذن الشبهة الثانية التي عناها الناظم، فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، هو منع الاستدلال بتلك النصوص على حال المشركين المتأخرين، والسبب هو الفرق بين الوصفين. أولئك عبدوا الأصنام أحجار وليست لها جاه ولا مكان عند الله، وهؤلاء عبدوا النبي صلى الله عليه وسلم وعبدوا عبد القادر وغيره. حينئذ فرق بين المحلين، فمحل تلك الآيات شيء ومحل هذه الأوصاف المتأخرة شيء آخر. كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ ها؟ كيف تجعلون الصالحين الذين أرواحهم طاهرة مطهرة ومقدسة، والله عز وجل يقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم يقول لهم البشرى، تجعلون أصنام مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ هذا فيه تلبيس، يعني كأنه يقول أنتم تتنقصون من الأنبياء. إذا قلت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد لا يستغاث به، قال هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ من يرد على هذه الشبهة؟ كل هذا مر معنا فيما سبق. هاي إذن تلك الآيات السابقة الذكر ليست خاصة بعباد الأصنام، لأنه كما سبق من المحكمات تنوع معبودات المشركين الذين نزل عليهم القرآن بالنصوص الواردة في القرآن. منهم من عبد الملائكة، منهم من عبد الجن، منهم من عبد الصالحين، منهم من عبد الأنبياء، منهم من عبد عيسى أمه إلى آخره. حينئذ القول بأن تلك الآيات إنما هي خاصة في عباد الأصنام هذا افتراء وكذب محض، وهو مخالف لنص محكم، بل تلك الآيات عامة لمن عبد الصنم أو عبد الأرواح. حينئذ هذه نقول طائرة من بدايتها، يعني لا وجه لها. فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، جمع صنم، وهو في اللغة صورة منحوت، يعني ما نحت على شكل صورة، وخص به هنا الصورة المنحوت، يعني جماد، وإذا كان جمادا ليس له مكان عند الله تعالى. إذن انفك السبب، هم تعلقوا بالأولياء لماذا؟ لسبب رأوا أنه مؤثر وأنه نافع، وهو أن هؤلاء الأولياء لمكانتهم وجاههم حينئذ يوصلون الحاجات إلى الرب جل وعلا. وأما الأصنام فهي أصنام. كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ لأن الصالحين يدخل فيهم الأنبياء والرسل والملائكة وأرواحهم مطهرة مقدسة عند الله تعالى ولهم مكانتهم كما سبق. مثل الأصنام لأن الأصنام لا روح لها، ليست لها أرواح، حينئذ لا مكانة لها عند الله تعالى. وتساووهم بها، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ حينئذ أراد أن يفرق بين شرك الأولين وشرك المتأخرين، يعني أن شرك الأولين إنما أشركوا لصرف العبادة لكونهم صرفوا العبادة إلى أحجار وأشجار لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، وهؤلاء إنما صرفوا تلك العبادات لأرواح، ففرق بين الطائفتين. فجاوبه، يعني أجبه بما تقدم. ما هو الذي تقدم؟ فجاوبه بما تقدم، جاوبه يعني أجبه بما تقدم. ما هو الذي تقدم؟ الذي تقدم هو إقرار المشركين بتوحيد الربوبية، وإنهم أرادوا ممن قصدوا الزلفة والقربة فحسب، ولذلك قال فإنه، الفاء تفسيرية، مصنف يأتي بأجبه ثم يفسر على جهة الإجماع. إذن قوله فجاوبه بما تقدم فإنه، هذا تفصيل للجواب. الذي تقدم أعاده لك مرة أخرى، فإنه أي ما سبق، إذا أقر، فإنه أي المشرك إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، يعني بيان حال المشركين مع الربوبية، وأنهم أقروا بمفردات الربوبية، وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة كما مضى، لأن الشبه متولدة بعضها من بعض، تلك الكبرى وهذه أصغر منها متفرعة عنها. إذن بيان حال المشركين مع الربوبية، وبيان أنهم ما أرادوا من الأصنام إلا القربة، للنص السابق ما نعبدهم إلا ليقربونا. إذا قلتم ما نعبدهم أي الأصنام إلا ليقربونا، إذن ما عبدوا الأصنام لذوات الأصنام، لذوات الأصنام. إذن إذا جعل قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إذا جعل في عباد الأصنام أن هذه العبادة لما صرفت إلى صنم وقعوا في الشرك مع إقرارهم بتوحيد الربوبية، حينئذ نقول هم أقروا بتوحيد الربوبية وأقروا بنص هذه الآية أنهم ما أرادوا من الأصنام إلا القربة والزلفة، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إذا لم يقصدوا الأصنام لذواتها. إن أقر بهاتين المسألتين حينئذ زال أكثر شبهة عندهم، لكن بقي ماذا؟ التفريق بين فعله وفعلهم هم، بين فعله هو وفعلهم هم. لذلك قال فإنه إذا أقر بما ذكر حينئذ خصم. لماذا؟ لأن الفعل هو الفعل، وخاصة إذا عممنا معبودات المشركين الأولين وأنها ليست خاصة بالأصنام، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم، يعني فعل المشركين الأولين، وفعله بما ذكر هو من كونهم عبادا للأصنام وهو إنما عبد الأرواح. فاذكر له أن الكفار تنوعت معبوداتهم، تنوعت معبوداتهم، منهم من عبد الأصنام، ومنهم من عبد الأولياء، ومنهم من عبد عيسى بن مريم وأمه، ومنهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأخير عند المتأخرين. حينئذ نقول هذه المعبودات المتنوعة هل هو أمر محكم أو متشابه؟ نقول هذا أمر محكم، وجعلناه من الأنواع المحكمة التي هي في مقام توحيد العبادة. هل ثبتت نصوص من الوحيين بذلك أم لا؟ نقول نعم ثبتت، ولذلك أورد المصنف لكل واحدة من هذه المعبودات دليلا ونصا من القرآن بأن معبوداتهم كانت متنوعة، كانت متنوعة. فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين. أليس عيسى بن مريم من الصالحين؟ أجيب بلى. أليس عيسى بن مريم من الصالحين؟ بلى. عبد أو لا؟ عبد بالنص. أليست الملائكة داخلة في الصالحين؟ بلى. عبدت أو لا؟ عبد. أليس عزير من الصالحين؟ بلى. عبد أو لا؟ عبد. إذن وقع التنويع في المعبودات. حينئذ إذا أقر بما ذكر حينئذ نقول له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وهذا نوع واحد من أنواع المشركين الذين توجهوا بالعبادة إلى الأصنام. وكفر أيضا من قصد الصالحين كعيسى بن مريم وأمه وعزير، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا فرق، وهذا يقال فيه قياس بنفي الفارق، إذ الفعل هو الفعل والحكم هو الحكم والفاعل مختلف، والأحكام إنما هي متعلقة بماذا؟ بالفعل نفسه. متى ما وقع هذا الفعل ترتب عليه الحكم لا بالأشخاص، لأن النصوص إنما عمومها من حيث الأوصاف، والوصف هذا متحد والفاعل مختلف، فاعل مختلف، لأنه لا يمكن أن يكون النص عمومه من حيث الأشخاص باعتبار أحدهم، يعني زيد وعبيد وعمر إلى آخره، وإنما يذكر وصف وهو فعل ثم يعلق عليه الحكم. فقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، نقول جعل الند للرب جل وعلا شرك في نفسه، فهذا فعل وهو جعل الند، حكمه أنه شرك أكبر بقطع النظر عن فاعله في أي زمان وفي أي مكان. فمتى ما وقع هذا الفعل نزل الحكم على فاعله وهو أنه مشرك، حينئذ نقول الأحكام معلقة على الأوصاف. عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا فرق. فلا فرق، هذا أخذناه من أين؟ نفي الفارق، اتحاد الوصف مع اختلاف الفاعل. نقول لا فرق بين من اعتقد في الأصنام وبين من اعتقد في الصالحين، فقد حكم الله عليهم بحكم واحد، وكذا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا بدون تفريق. وأيضا كما سبق الإله هو المقصود بالعبادة، سواء كان صنما أو وثنا أو ملكا أو جنيا أو حجرا، لأنه لا إله يعني لا معبودة، لا معبودة، فقلنا هذا يدخل فيه كل ملك وكل نبي وكل إلى آخر ما ذكرناه سابقا. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.